جاءت صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. وذكر رجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شمال ما تنفق منه. وأما الآن وعلانية بعضها ينفقها سرا وبعضها فالسر يكون للتطوع والعلانية للزكاة الواجبة. يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور. مثل ما قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقد جاء في صدقة التطوع إن الرجل ليتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم الحلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب ومن الأجر. صدق تمرة نعم قرش أو ريال بس يكون هذا يكون أتاه بطريق شريف ويكون لا رياء فيه ولا سمعة. وأما الذي يتصدق لأجل الرياء ولأجل السمعة ولأجل ذكر في الصحف وفي الإذاعات وفي غير ذلك فلوسه تروح ولا أجر له. ليه؟ لأن الله جاء في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك في غيري تركته وشركه. الله ما يقبل من عمل إلا الخالق. يرجون تجارة وهذا تجارة مع الرب مثل ما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده. فهذه تجارة لن تبور لن تبور يعني لن تخسر ولن تهلك. ليه فعل ذلك الرب؟ ليوفيهم. اللام هنا لام التعليل أو لام كي ويوفي هذا فعل مضارع منصوب بأم مضمرة جوازا بعد لام التعليل أجورهم يعني أجورهم كاملة وزيادة نعم ويزيدهم من فضله. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا أنفق نفقة نعم يضاعف الله له نعم ضعف أضعافها مثل ما كان في الآية مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وجاء في الحديث الصحيح من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فعلا ويزيدهم من فضله. فإن المال لا ينقص من الزكاة أبدا ولا ينقص بل يزيد وينمو من فضله فيضاعف له الأجر. إنه غفور إنه والدليل في إنه عائد على الرب سبحانه وتعالى غفور يعني ساتر لذنوب عباده نعم شكور يشكر لهم أعمالهم البسيطة. فالرب سبحانه وتعالى الإنسان إذا تصدق أو عمل عملا صالحا يضاعف له الأجر ويشكره على ذلك. لقد جاء في الحديث قال إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الخير لم يعمل وإذا سخط عن العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الشر لم يعمل. والذي أوحينا إليك من الكتاب ثم يقول الله تعالى والذي أوحينا إليك الضمير في إليك عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب وهو القرآن هو الحق. هذا الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هكذا يقول المؤمن. أما الكفار فإنهم قالوا أساطير الأولين وقالوا يعني سحر وقالوا كهانة وقالوا كذا. فأما المؤمنون فيقول هو الحق مصدقا لما بينه مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية المتقدمة وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى فالقرآن فالتوراة والإنجيل ذكر عن القرآن فالقرآن يصدق. ولذلك القرآن مرات يثني على التوراة ويثني على الإنجيل وكذلك جاء عن عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فما والحق مصدق. إن الله بعباده لخبير بصير. إن الله بعباده أصل إن الله لخبير بصير بعباده إذا أصل إن الله لخبير هذا اللام لام المزحلقة وبصير يعني خبير هذا خبر وبصير كمان خبر ثاني ولفظ الجلالة إن الله. فأصل العبارة إن الله لخبير بصير بعباده. وليش قدم الجار المجرور؟ نعم يدل على الاختصاص. وإيش معنى الخبير؟ الخبير الذي يضع الأشياء في مواضعه. فحين الناس يسموا يجيبوا مثلا وزارة من الوزارات يجيبوا شخص يسموه الخبير المالي أو الخبير الثقافي أو الخبير في أشياء تخفى عليه فهذا. أما الرب سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها فهذا معنى الخبير. ويقول يعني يوحينا إليك إن الكتاب والقرآن والحق مصدقا لما بين يديه من الكتب المتقدمة يصدقها كما شهدت هي له بالتنويه وأنه منزل وإن الله بعباده لخبير هو خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر وفضل النبيين بعضهم على بعض مثل ما جاء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى وجاء أن الرسل أولو العزم أفضل الرسل وهم مثلا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل أولو العزم من الرسل. ثم بعد ذلك يقول ثم أورثنا الكتاب الذي يعني أورثنا معنى أعطينا هنا أورثنا يعني غير الميراث يموت الشخص ويترك ماله فينتقل ذلك المال إلى أولاده. ويقول الله تعالى ثم أورثنا يعني ثم أعطينا الكتاب مين الكتاب المراد به القرآن برد. المراد بالكتاب مرات كثير ما يجي الكتاب المراد به التوراة أو الإنجيل لكن في هذه الآيات المراد بالكتاب هنا الذين اصطفينا معنى اخترناه على جميع الكتب فأفضل الكتب السماوية هو القرآن ما في أفضل من التوراة وأفضل من الإنجيل وأفضل من ثم أورثنا الكتاب الذي من عبادنا المراد من عبادنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس المراد بعبادنا في هذه الآية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمة تنقسم إلى قسمين الأمة من يوم بعث الرسول محمد تنقسم إلى قسمين أمة إجابة وأمة دعوة. والذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمنوا بالله والملائكة والكتب والرسل بما جاء يسمى أمة إجابة. والذين لم يرفعوا رأسهم لما جاء به الرسول بل قالوا عنه كذاب وساحر ومجنون يسمونه الخدع. فجميع الأمة الموجودة في العالم الآن أمة مين؟ أمة محمد شاءوا أم أبوا. الآن بعض الناس يقولوا أنهم أمة موسى اليهود النصارى يقولوا أمة عيسى لا أمة محمد شاءوا أم أبوا. فإن آمنوا بمحمد دخلوا الجنة ما يؤمنوا بمحمد إلى جهنم. ما في واحد لا يؤمن محمد لو فرض أن إنسان أتى بالتوراة والإنجيل وطبقه من ألف إلى ياء إلا الإيمان بمحمد ومات إلى جهنم ما فيش كلام ولكن الناس ما هم راضين يفهمون. يقولوا الأديان السماوية ثلاث الدين اليهودي واحد والدين النصراني اثنين ودين الإسلام واحد. يبغى يصير مسلم يصير مسلم. وقد رأينا لشخص يسمى من الكتاب الإسلاميين يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي فإن هذا بيعبد الله وهذا يعني لو كان رجل يعني درس مثلا في الجامعات الغربية كان لكنه أدارس إيه يعني من العلماء الذي إيه المسلمين كده بهذه العبارة في كتاب من كتبي أنا وجدت في الأسواق هنا يقول لا فرق الكنائس ما في الكنائس نحن إذا دخلنا بلاد إسلامية ووجدنا كنائس ما نهدمها والذي ينهدم لا يبنى مرة ثانية. ولو مشى المسلمون على ذلك لما بقي الآن في بلاد الشام نعم ولا في مصر ولا في المغرب كنيسة لكن مع الأسف الشديد أن المسلمين بعد ما يبني مسجد للمسلمين ويكون حاكم أو رجل تاجر أو رجل غني يقول يا أخي ما تبني لإخواننا النصارى كمان كنيسة ويروح يبني كنيسة يظن أن الله يأجره على ذلك فلوسه تروح ولا قد عليه مزر ولكن الناس ما هم فاهمين هذا المساجد هي التي تبنى أما الكنائس نحن ما نهتمها إذا دخل بلاد فيها كنائس تبنى فلو بقيت الكنائس التي كانت في الشام ما تعيش ألف سنة هذا الإسلام فلعب ذلك. وهذه أشياء حقيقة يعني يندى لها الجبين والناس ما هم فاهمين الإسلام على ما ينبغي. فيقول في هذه الآية فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصر. من الظالم لنفسه والمختصر والسابق أمة محمد يعني أمة المحمدية انقسموا إلى ثلاث أقسام منهم ظالم لنفسه ومنهم مختصر ومنهم سابق. الظالم لنفسه الذي سيئاته أكثر من حسناته المختصر الذي يكون وفسره بعض الذي يكون عنده مثلا منكرات يعني عنده كبائر فهذا الظالم. المختصر يكون يعمل الواجبات وينتهي عن المحرمات ولكن يعمل ببعض إيه المكروهات وبعض الأشياء والسابق بالخيرات هذا هو الدرجة الأولى. وليش أخروا؟ لأنه في بعض السور يقدم السابق بالخيرات وهنا أخروا ليه؟ عشان يعني يعرف أن هذا تفضل من الرب سبحانه، وإلا هو لو كان بالترتيب لازم السابق بالخيرات ثم المقتصد ثم الظالم. وفي القرآن كثير ما يأتي هذا الترتيب هذا. مثل ما جاء في سورة إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة ليس ما تأكل وردة الأرض ردة وبست الجبال وبست فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاث فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور معين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. هذا الدرجة الأولى. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عرب أكرام لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين هنا وثلة من الآخرين الأول قليل من الآخر. لأصحاب اليمين يعني كثير، لكن لأن السابقون هذول يمكن يكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والمجاهدين، أما الثانيين يمكن يحصلوا أصحاب اليمين بركة. بذلك فيكون منهم ظالم لنفسه ومنهم مختصر ومنهم سابق بالخيرات. والسابق بالخيرات هذا خلاص، ويقول أن السابق بالخيرات الذي يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عقاب، والظالم لنفسه الذي مثلا يكون يعني يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عنده سير، والظالم لنفسه هذا في خطورة، يعني قد يعذب على قدر ذنبه وقد يشفع فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل. على كل حال مآل إلى فين؟ إلى الجنة. هذا إن هناك أحاديث كثيرة إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يخلد في النار إلا الكافر. هذا الذي أما المؤمن ما مهما يعني، لكن هناك في أحاديث كثيرة جاءت للردع والخوف، مثلا لا يدخل الجنة مدمن الخمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه. إيش معنى هذا؟ يعني لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، قد يعذب، هذا معناه، وليس معنى. لكن جو المعتزلة والخوارج فهموا أنه الزاني لا يدخل الجنة. ليش؟ قالوا في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يطلع. وهم القانون في هذا. والدليل على ذلك أن مرتكب الكبيرة مؤمن، آيات كثيرة في القرآن منها قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمت طائفتين المتقاتلتين الباغي والبقى عليها مؤمن، ولو كانت الباغية كافرة ما يسميه إخوة أبدا. وقال هناك من عثي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا، هذا دليل على أن القاتل كافر لا إلا إذا يستحل، إذا كان الدنيا قتل واحد يقول لا قتل المسلمين دول حلال هذا كفر صحيح. أما يعني الغرض من أغراض الدنيا أخذ بعضه أو بينهم أشياء فهذا على كل حال هذا هو الصحيح. فلذلك هنا يكون في هذه الآيات وهنا فسر الظالم لنفسه يعني نحن نقرأ فمنهم ظالم لنفسه والمفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات، هذا الظالم المفرط في فعل بعض الواجبات والمرتكب لبعض. ومنهم مختصر وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات، يفعلها. ومنهم سابق بالخيرات بإذنه وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات، فهذا وبعض المباحات. قال علي بن أبي طالب ثم أورثنا الكتاب الذين قال وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثهم كل كتاب أنزله، فظالمهم وظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. وكلهم في أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعضهم قال لا، الظالم نفسي الكافر، وهذا ما هو صواب. وقد ذكر أحاديث في هذا الباب. فهذا قال ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا، يعني من أمة محمد، فمنهم ظالم لنفسه عنده هذا يعني مرتكب لبعض الكبائر، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك المذكور في هذه الآيات هو الفضل، هو دحين ذلك المبتدا، وهو هذا ضمير فضل، فصل الفضل هذا هو الخبر الذي بذلك، والكبير صفة للفضل. فضل كمان ما خلى كده، فضل الكبير، ومعلوم الكبير من الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى اشهدوا لهم أجر، قال جنات عدن، هذول كده سواء ايش لهم؟ لهم جنات عدن. ايش العدن؟ معنى الإقامة. ايش معنى العدن؟ جنات عدن يعني إقامة، لا ينزهون عنها، نعم يتمتعون فيها ويأكلون ويشربون وينامون، نعم ولا يخرجون من الجنة أبدا، لا يبولون ولا يتغوطون ولا فيها أشياء أبدا مثل هذه الأرض. جنات عدن، وجنات هذا مبتدأ، وعدن المضاف إليه، وجملة يدخلونها هذا هو الخبر، يدخلونها. مين هم اللي يدخلونها؟ الذي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، هؤلاء هم الذين يدخلون. فجنات مبتدأ وعدن مضاف، ويدخلون هذا جملة خبرية، ويحلون كذلك خبر بعد خبر. ومعلوم أن الخبر يتعدد، يقول محمد شاعر كاتب أديب، فجملة يدخلون خبر ويحلون. ثم إيش يحلون؟ قال فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها، يحلون هؤلاء الذين ورثوا الجنة أساور من ذهب. ولأجل ذلك جاء في الحديث من لبس الذهب في الدنيا لا يلبسه في الآخر، ولأجل ذلك جاء التحريم بالذهب للرجال. فأخذ الرسول الذهب والحرير في يديه الشريفة، وقال هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائه. ولؤلؤا، واللؤلؤ هذا يعني شيء جميل جدا، ومحلى كذلك هو بالذهب. ولباسهم فيها حرير، لباسهم لباس أهل الجنة فيها حرير، فمن لبس الحرير في الدنيا لا يلبس، لو دخل الجنة ما يلبس. كما الذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخر، لأن شأنه خمر الآخرة ما ينسى، هذه لا ينسى، يعني ما يصيب صداع ولا يصيب مرض. ثم بعد ذلك هؤلاء إذا دخلوا الجنة وتنعموا في الجنة ورأوا العظم هذا، وقالوا الحمد لله، يحمدون الله سبحانه وتعالى على ما من عليهم وكرمهم وأدخلهم الجنة، وأن جعلهم أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعملوا بما جاء به، وماتوا على دينه وعلى ملته، الذي أذهب عنا الحزن، يعني أذهب عنا الخوف. نعم، إن ربنا كذلك، يعني خالقنا وموجدنا من العدم إلى الوجود، أو أن ربنا الذي يسوسنا ويدبر أمره. وقلنا الرب دائما معناه إما أن الرب معناه السيد المالك الذي بيده النفر، أو الذي يسوس الإنسان ويدبره. فكل إنسان يسوس الإنسان ويدبره، لا لك أن تسميه رب، لكن الرب الحقيقي هو الرب سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربكم إلى إيه؟ ما يجي من الملك ولا من الوزير. ذلك فإن قال إن ربنا لغفور، لغفور يعني لساتر لذنوبنا، أو شكور يشكر أعمالنا الذي عملناها البسيطة، وضاعف لنا الأجر والثواب. يعني يكون عمل بسيط فربنا يضاعف له الأجر والثواب ويرفعه في درجته التي، فالجنة ثمانية. فالجنة هذه قد يكون هو يستحق الأولى أو الثانية، فربنا يرفع إلى أعلى منها. إيش قال؟ الذي أحلنا يعني أدخلنا دار المقامة من فضله. إيش هي دار المقامة؟ هي الجنة. ليه؟ قال لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لا يمسنا فيها نصب، بخلاف هنا في الدنيا في تعب، الإنسان من يوم يولد هو في تعب. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد ما ولد، قد خلقنا الإنسان في كبد. ليش تعب؟ من أول ما يولد هو يصارع، خصوصا إذا كبر صار رجل على يصارع في الحياة، ومرة كذا ومرة كذا. أما هناك خلاص، لأنه تعب في الدنيا، هنا تعب في الدنيا. نعم، آمن بالله وآمن بالرسول وامتثل أمر الله واجتنب نهيه وأدى الواجبات، وكان يقوم في الليل يصلي ويذكر الله ويستغفر ويهلل ويدعو الله، فخلاص فالآن يرتاح كل الراحة. وأما الكافر الذي كان هنا يعني متمتع في هذه الدنيا بشيء من المال أو بزخرفها، فإنه يجد كل هذا. ولذلك يؤتى يوم القيامة بالرجل المؤمن الذي كانت حالته تعبانة في الدنيا، يعني يمكن إذا فطر ما يحصل الغداء، وإذا تغدى ما يحصل العشاء، يقول الرب هل رأيت في الدنيا بشيء من تعب؟ يقول ماذا أشيطه. والآخر الذي كان يلعب بالأموال وبالذهب مثل قارون، فيقول له هل يعني رأيت في دنياك شيء؟ يقول لا. فلذلك الذي لا يمسنا فيها نصب يعني تعب، ولا يمسنا فيها لغوب. اللغوب معناه يعني غير الإنسان بعد ما يتعب يصير معه فتور في جسمه. مثلا الإنسان اشتغل اليوم طول النهار يرجع بيته يكون جسمه طائع، فلا في هذا ولا هذا. في الجنة ما في إلا الرحم أبدا، يأكل ويشرب وينام ولا يبول ولا يتغوث، بل يخرج منه يعني بدل الأكل والشرب هذا يعني زي العرق البسيط، فهذا لا يمسنا فيها نصر. وقال هو الخوف المحذور أزاحه عنه وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقال كذلك في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في القبور ولا في، وكأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قال ابن عباس غفر لهم الكثير من السيئات وشكر لهم اليسير من الحسنات الذي أحلنا دار المقام. ثم بعد ذلك يقول أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ورحمته، ولم تكن أعمال ما تساوي ذلك، كما ثبت بالصحيح أن رسول الله قال لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الرسول هكذا لأنه لو جينا نسايب عملية حسابية على نعم الله على عبد من يوم ولد إلى أن يموت يصير صفره، يجي نعمة الصحة، نعمة الإسلام، نعمة البصر، نعمة كذا، نعمة كذا، فيصير رأس. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وهذه عادة القرآن إذا ذكر المؤمنين وما أعد الله لهم يردف ذلك بما أعده للكفار، مرة بالعكس يقدم الكفار وما أعد الله لهم. وبعد ذلك هنا دحين أول ذكر ما ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. ثم بعد ذلك جنات عدن يدخلون ويحلون فيها من أساور الجدار ولؤلؤا ولباس فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها. هذا حين إيش الكفار قالوا الذين كفروا؟ إيش الذين كفروا دون يساور فيهم؟ قال الذين كفروا لهم نار جهنم، هذول في الجنة وهذول في النار، وجهنم عادة معروف لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مخصوم، وفيها الزمهرير وفيها الحمير وفيها أشياء كثيرة، وفيها يعني الثعابين وفيها الغسلين وفيها الزقوم وفيها أشياء لا تعد ولا تحصى. والذين لهم نار جهنم لهم نار جهنم يدخلون فيها ويخلدون. أما المؤمن لا يخلد، لا يخضع عليهم فيموتوا، يعني لا يفطر عليهم بالموت بل يعذب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لا يموت فيها ولا يحيا، هذا في الكافر. أما المؤمن لو دخل النار يمكن يعني إذا أكلت النار يبقى المدة التي شاءها الرب فيشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء على كل حال. قال ولا يخفف عنهم من عذابها، مثل ما قال الله تعالى، قال أهل الكفار أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، يقول نادوا يا مالك الذي خازن النار ليقضي يعني ليموتنا، تعبنا من العذاب ده. يقول بعد 40 سنة جاوبهم، معلوم انه يكون في السجن لما يعني يبغى بعد 5 دقائق واحد جاب ولا بعد دقيقة. يقول بعد 40 سنة ونادوا يا مالك ليقضي علينا، قال إنكم ماكثون، ها لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا شيء عظيم يعني. فالقرآن لو يقرأ القرآن ويفهم ما فيه يعني كان أعظم واعي ما في أبدا. يقرأ كده بس على قد فهم. في بعض الأشياء ما يحتاج لها شرح، لا يشرحها لا شرح، لا مدرس ولا شيخ ولا شيء، كده كل إنسان حتى العجمي يفهم كمان يمكن 50%، والعربي يمكن يفهم 80%. يبقى في بعض آيات يبغى لها شرح بس أبدا، وإلا كثير من القرآن واضح أبدا أبدل. لا يخفف عنه. وكذلك وجاء في القرآن ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قال إن الله حرمها على الكافرين، قال وهم يصطرخون فيها. إيش يصطرخون؟ يستغيثون، يا الله يا مالك أعطنا كذا، خفف عنا العذاب، افعل بنا كذا. هذا معناه يصطرخون، معناه يصيحون. وكذلك يصيح ربنا أخرجنا نعمل صالح، يعني أخرجنا من إلى الدنيا مرة ثانية وأرسل إلينا الرسل، نعم فنحن نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. لكن ما في، لو ردوا إلى الدنيا قال لعادوا لما الله أعلم عالم. يعني لو رد الكفار إلى الدنيا وأرسل الرسول محمد إلى أبي جهل وأبي لهب ما آمن. ولو رد الذي كنا أولم نعمركم، يعني ما جعلناكم في الدنيا تعيشون وما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، جاءكم إيه المخوف الرسول، جاءكم أنتم نوح وجاءكم هود وجاءكم صالح وجاءكم موسى وكذلك هارون وجاءكم محمد صلى الله عليه وسلم وما آمنتم. قال فذوقوا فما للظالم، ذوقوا هذا زي ما يقول فعل امر التحكم، ها للتحكم، ها ذوقوا ايه اعمالكم الذي عملوا. فما للظالمين، الظالمين المراد المشركين، من نصير، يعني من ينصرهم ومن يمنع عنهم العذاب. فلذلك القران يعني فيه الهدى وفيه النور، فيجب على المسلمين ان يقراوا القران ويعملوا. فاذا قرا القران وكذلك عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد. إيش هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.